بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فار اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في ما يتعلق بتفاوت الأعمال، وهي أبيات عقدها الناظم رحمه الله تعالى لبيان أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأنفعها للقلب فنبهنا في أول الأمر على أن أنفع عمل ما أورث نورا في القلب، ما أورث صفاء في هذا الباطن، وما به للقلب صفو من عمل أنفعه، وهو المدام لم يقل. هذا العمل الذي يورث ثماره، الذي يكون سببا في وجود نور يملأ القلب، هو العمل المدام أي المواظب عليه، عمل قليل تواظب عليه تجد بركته إن شاء الله، خير من عمل كثير تنقطع عنه. فتكلمنا في الدرس السابق عن فضل المداومة على الأعمال، وأن العبرة في الأعمال ليس بمجرد إتيانها ثم الانقطاع عنها، العبرة في الأعمال بالمواظبة عليها، قليل تواظب عليه خير من كثير تنقطع عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعمل عنك شهوده أفل، أو لحباب أو جلال انفعل. نعم، وكذلك من أنفع الأعمال وأرجاها وأنفعها للعبد في دنياه وأخراه هي تلك الأعمال التي يغيب عن الإنسان شهودها، بمعنى أنه يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى فيها، صادقا معه حال الإتيان بها، متبرئا من حوله وقوته، غير مدل على ربه بعمله، أي أنه يأتي بالعمل حال كونه متواضعا خائفا ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك. وعمل عنك شهوده أفل، أفل النجم إذا غاب، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، أي فلما غاب. وعمل عنك شهوده أفل، أي غاب عنك شهوده، أي لا تشهد، لا تعتد به، لا تفاخر به، لا ترى أنك فعلت شيئا كبيرا. وعمل عنك شهوده أفل، أو لحباب أو جلال انفعل. فمن أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي تلك الأعمال التي يأتي بها الإنسان حال كونه متواضعا لله، هو يأتي بالعمل لكنه لا يعتمد عليه ولا يعتد به ولا يرى أنه قد فعل شيئا كبيرا. قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في الحكم: لا عمل أرجى للقلوب من عمل غاب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. من أفضل الأعمال ذلك العمل الذي إذا عملته أنت لا تشهد، كأنك لم تعمله، وتشهد وتحس وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك له، وأنه لولا الله لما هديت لهذا العمل. وحتى إذا شهدت هذا العمل فأنت تنظر إليه بعين النقص وتخاف ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منك. هذا من أعظم الأعمال لما فيه من التواضع بين يدي الله تعالى، بخلاف أولئك المدلين على الله بأعمالهم. بعض الناس يفعل شيئا قليلا يبدأ: أنا فعلت وفعلت. و وهذا ينافي الإخلاص، ينافي الصدق، ينافي التواضع، ينافي التواضع. أن هذا العمل أنت لا تدري هل هو مقبول أم ليس بمقبول. وشأن الصالحين التواضع حال إتيانهم بالأعمال، ويسألون الله تعالى القبول. قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يا رسول الله، هم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، بل يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. هذا هو شأن المؤمن الصادق المتواضع العارف الذي عرف الحقيقة. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال كما عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. الأعمال سبب فقط في دخول الجنة، لكنها ليست عوضا في مقابل الجنة. مهما عملنا فإننا لا نستحق الجنة، أعمالنا قصيرة قليلة. يعني مقتضى العدل أن لا تقابل الأعمال بعطاء ذي الجلال سبحانه وتعالى. أولا هذا العمل محصور، وجنة الخلد نعيمها غير محصور، هو دائم باقي. هذا العمل مدخول، فيه نقص، فيه شوب، فكيف يقابل بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ هذا العمل لا ندري هل هو مقبول أم غيره مقبول، فأشياء كثيرة تعتري هذا العمل. فالأعمال هي سبب في دخول الجنة، هي السبب. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما الباء هنا باء السببية وليست باء العوض، ما هيش في مقابل، هي باء السببية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي أنكم لا تستحقون الجنة بعملكم مهما عملتم. ولو كنتم من أتقى الأتقياء وأنقى الأنقياء وأصلح الصلحاء، أنتم لا تستحقون الجنة بعملكم. الأعمال سبب، هي السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى لدخول جنة الله، وعلى قدر التفاوت في العمل في الأعمال يكون التفاوت في الجنة. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أنا حتى أنا لا أدخلها بعملي إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في حديث البخاري حديث أم العلاء لما توفي زوجها أبو السائب عثمان بن مضعون رضي الله عنه. عثمان بن مضعون من خيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكان قواما صواما من أول المهاجرين والسابقين إلى الإسلام، وهو أول من لقب بالسلف الصالح. لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه بكته امرأته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه وله منزلة خاصة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع على قبره حجرا قال: أتعلم به قبر أخي عثمان، أتعلم ويجعل له علامة حتى أعرفه حتى أزوره حتى أتيه وله، أتعلم به قبر أخي عثمان. فكان من الصالحين، فلما مات يعني حزنت عليه زوجه وأسفت عليه أسفا عظيما، وكانت تقول: رحمة الله عليك أبا السائب، كنيته أبو السائب، قالت له: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. إذا لم يكرم الله أبا السائب فمن يكرمك؟ فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ وما يدريك أن الله قد أكرمه. قالت يا رسول الله فمن إن لم يكرم الله أبو السيف فمن؟ أبو السيف كان صواما قواما عابدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمها أن هناك سر مختوم وغيب مكتوم لا يمكن أن نعرفه الحقائق والأشياء، فهذا يفتح باب الخوف من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن لأحد أن يجزم بمآله عند ربه سبحانه. فقال صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن الله قد أكرمه، أما هو أبو السائب يعني عثمان فقد أتاه اليقين اللي هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم اليقين، فلا نحتاج إلى تفسير فلان أو علان. بعض غلاة المتصوفة زعموا أن اليقين درجة يبلغها الإنسان فتسقط بها التكاليف، هذا قول كفر وخروج من الملة، هو قول باطل بلا شك. اليقين هو الموت، كاش درجة يبلغها الإنسان بحيث تسقط عنه التكاليف، لا يوجد هذا، هذا كلام فارغ، هذه فلسفة باطلة دخلت علينا من الزنادقة وأهل الإلحاد. فوعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هو فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة منه كلمة تخويف. يقول العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام حين ينسحب عليه بساط الخوف، يقول مثل الكلام والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، في تخويف لا يأمن الإنسان مكر الله تبارك وتعالى. وينسحب أحيانا بساط الرجاء على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، لكن الشاهد أن لا يتألى الإنسان على الله، لا يجزم بمآله عند ربه ومولاه. فكل هذا يجعلك تتواضع وألا تعتد بعملك، تأتي بالعمل لكن من غير أن تعتمد عليه، من غير أن تعتد به، من غير أن تدل به على الله، من غير أن تأتي بالعمل وأنت تظن كأن لك حقا على الله لأنك أتيت بهذا العمل، لقد خبت وخسرت إذا ظننت هذا الظن في نفسك وعملك. فأعظم من أعظم الأعمال من أعظم العمل أن تأتي به حال كونك متواضعا يغيب عنك شهوده، نسأل الله القبول أن يتقبل منك وأنت لا تدري، تأتي به متواضعا منكسرا، هذا شأن الأنبياء والمرسلين وشأن الصالحين والعلماء العاملين والربانيين العارفين، يعرفوا الحقيقة أن هذا العمل لا تدري هل هو مقبول أم لا، فتأتي به وأنت متواضع، وعمل عنك شهوده أفل، إغاب عنك شهوده لا تشهد، تأتي به وتفوض الأمر إلى الله. من اللطائف ما ذكره بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه، قال كل من علامات عدم قبول الأعمال شهودها، أنك تراها ما زلت تعتمد عليها وتظن أنك فعلت وفعلت، هذه علامة أن الله لم يقبل هذا العمل، إذ لو قبله منك لما شهدته ولما اعتددت به، لأن الله تعالى يقول والعمل الصالح يرفعه، وما رفعه الله فهو عنده، أما وهو ما زال عندك تشهده وتفاخر به فهذا يعني أنه لم يرفعه الله، ما زال هنا تفاخر به وتظن نفسك أنك فعلت كذا وكذا وتدل به على الله، هذه علامة على أن الله تعالى لم يتقبله منك، إذ لو قبله لرفعه ولغاب عنك شهوده، فعلته وسألت الله قبوله ونسيته. واضح هذا، هذا معنى رقيق يعلمنا الأدب والتواضع في العبادة في الاستقامة، ونتواضع لله سبحانه وتعالى حال استقامتنا على أمره ونسأله جل جلاله القبول. وعمل عنك شهوده أفل أو لحباب أو جلال انفعل، شوف هذه كيف يغيب عنك شهوده، كيف يصل الإنسان إلى هذا، بمعنى أنه حين يعمل العمل يخلص لله يصدق مع الله ولا يلتفت إليه إلا من حيث أن الله هو الذي وفقه إليه، يرى بأن الله هو الذي أعانه، يعني لولا فضل الله لم عمله، الله هو الذي وفقه هو الذي أعانه هو الذي سدده، لا يشهد، فإذا شهده يشهده ناقصا، يقول أنا مقصر لعلي أتيت به على وجه غير كامل فيه نقص، أتيت به مدخولا، وهذا مما قد يؤثر في قبوله. أو لحباب أو جلال انفعل، كذلك العمل الذي يأتي به الإنسان طلبا لمحبة الله ورضا، تعظيما لله، محبة لله، حياء من الله، رجاء في الله سبحانه وتعالى. أو لحباب أي محبة، فرق كبير بين من يعمل العمل محبة لله سبحانه وتعالى وحياء منه، وبين من يأتي بالعمل حال كونه تاجرا، لا يأتي بالعمل إلا في مقابل ثواب، فإذا لم يكن الثواب انقطع عن العمل. فأعظم أحب الأعمال إلى الله ما أتى به الإنسان لهذا المعنى. أو لحباب أو جلال انفعل، لحباب أي لمحبة، أو جلال أي لعظمة، بأن تعبد الله سبحانه وتعالى تعظيما له، ولأنه يستحق العبادة. يقول المحققون من العلماء إن الأعمال على 3 درجات. الدرجة الأولى أن يكون العمل من أجل الثواب أو العقاب فقط، وهذه أنزل درجة، هي درجة الدنيا، يكون العمل من أجل الثواب والعقاب فقط، وهذا خطير. يعني لو لم يكن ثواب عقاب لا تعمل، يعني لا تعبد الله تعالى، فهذه درجة. أعلى منها درجة الوسطى أن يعمل العمل لشرف الانتساب لله تعالى بأنه عبد له، فيناله ما يناله من الخير والبركة والنور والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة، هذه مرتبة وسطى. وهناك مرتبة أعلى، وهي أعلى درجة، أعلى الدرجات أن تعبد الله سبحانه وتعالى لأنه رب ولأنك عبد، لأنه يستحق أن يعبد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت تعبد بيقين، والله لو لم يخلق الله جنة ولا نارا ولا أولد لا ثوابا ولا عقابا لكان مستحقا لأن يعبد سبحانه وتعالى لكماله وجلاله. فهذا من أعلى الدرجات. قال تعالى عن أولئك الصالحين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. فالإنسان يعبد الله لأنه يستحق العبادة، وما سوى ذلك من المقاصد يكون تبعا، طلب الثواب، حذرا من العقاب، رجاء جنة الله سبحانه وتعالى. هكذا هو الإنسان، كما قال حكى الله عن أولئك المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله، هذا أولا، نعبد الله وحده دون ما سواه، ونرجو ثوابه ونخاف عقابه ونؤمل في فضله لنيل جنته ونأمن عذابه. هكذا هو المؤمن. جاء في الأثر: لا يكون أحدكم كعبد السوء إن لم يخف لم يعمل، ولا يكون أحدكم كأجير السوء إذا لم يأخذ أجرة لم يعمل. لا، هذا أجير السوء. المحب لله المتواضع المنكسر بين يديه يلازم الأعمال الصالحة على كل حال، على كل حال. جاء في الأثر: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. صهيب الرومي الصحابي الجليل رضي الله، بلغ صهيب من التقى والصلاح حتى لو لم يخف لا يعصي، محبة لله، هيبة من الله، حياء من الله تبارك وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خلاص انتهى، مغفور له، وهو في الفردوس الأعلى من الجنة، خلاص هو ناج ومن أهل الجنة قطعا، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. ما الذي يحمله على محبة الله وتعظيمه والحياء منه، لأنه يعلم أنه سبحانه وتعالى يستحق هذه العبادة. كما في حديث صحيح، حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، قلت: يا رسول الله أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أشكر الله على هذه النعمة، ألا أستحي منه على فضله وعطائه سبحانه وتعالى؟ إذن فالإنسان يعبد الله تعظيما لله، محبة لله، راجيا ثواب الله، خائفا من عقابه. المعاني كلها تكون تابعة، المقاصد كلها تكون تابعة لتعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبته وللحياء منه. وعلى كل حال، ولذلك ينبه العلامة زروق رحمه الله في قواعده أن تعظيم ما عظم الله متعين، ومن ذلك الجنة والنار. وذلك فلا يصح قول من قال والله ما عبدناه طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. زروق يقول هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، قالها بعض الصالحين، قالوها صحيح، بعض الصالحين قالوا هذا الكلام، كانوا يقولوا نحن لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لكن نعبده لأننا نحبه لأنه يستحق العبادة. هذا الكلام زروق يقول ليس صحيحا على إطلاقه، لأن تعظيم ما عظم الله واجب، والله عظم من شأن الجنة وعظم من شأن النار، عظم من شأن الجنة وعظم من شأن النار، وذكر من أوصافها، من أوصافه ما ذكر، ولا غنى للإنسان عن بركة مولاه. والله ذكر عن حال الصالحين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا لا ينافي هذا، تعظيم الله بالعبادة لا ينافي رجاء الجنة والخوف منه، الكمال الجمع بينهما، أن نعبد الله تعظيما له سبحانه وتعالى وإجلالا وحياء منه، طامعين في فضله وفي جنته، خائفين من عذابه ومن ناره. فهذا هو الصحيح الذي تجتمع عليه المعاني الشرعية والنصوص من الكتاب والسنة. أو لحباب أو جلال انفعال، أي أعظم الأعمال ما كان انفعاله، ما كان مجيئه محبة لله سبحانه وتعالى أو تعظيما له وحياء منه. وعمل الزاهد من أزكى العمل بعكس راغب فسعيه جلل. شوف، وعمل الزاهد في الدنيا من أزكى العمل، العمل الذي يأتي به الإنسان حال كونه زاهدا في الدنيا أعظم من العمل الذي يأتي به الإنسان حال كونه متعلقا بالدنيا. الإنسان إذا كان في حال متعلق بالدنيا وطامع فيها في الغالب هذا يؤثر على عمله صفاء ونقاء وخشوعا وإخلاصا. يقول ابن عطاء الله ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل صدر من قلب راغب. لأن الإنسان إذا كان متعلقا بالدنيا فمن العسير أن يأتي بالعمل على وجهه، تجده يأتي به مسرعا، يأتي به حال كونه مشوشا، حال كونه مشغولا، لأن تعلق الإنسان بالدنيا يؤثر على عمله. يقول أبو عبد الله القرشي رحمه الله عن بعض الصالحين أنه أتاه رجل يسأله يا شيخنا إني أعمل الأعمال الصالحة الكثيرة لكن لا أجد لها حلاوة في قلبي. قالوا لأن ابنته عندك، لأن ابنته عندك، ابنة إبليس اللي هي الدنيا عندك. قالوا ولا بد للأبي أن يزور ابنته في بيتها وبيتها قلبك. قالوا أنت مشغول مصباح الليل بأمور الدنيا والصفقات، ليس عيبا أن تكون الدنيا في يدك تتصرف فيها ثم تغلق الباب ولا تتسرب إلى قلبك، المصيبة أن تكون في قلبك، أن تشوش عليك، أن تكدر عليك صفو عبادتك. فهذا قالوا لأن ابنته عندك، ابنة إبليس، يقول بأن الدنيا هي ابنة إبليس هي عندك، ولا بد للأبي أن يزور ابنته، لا بد للأبي أن يزور ابنته في بيتها وبيتها قلبك، ولا يؤثر ولا تؤثر زيارته إلا سوءا. فالتعلق بالدنيا يؤثر على الإنسان، يؤثر على الإنسان. وذكرنا فيما مضى ما يتعلق بذم الدنيا في أبيات طويلة في أوائل الدروس، حب الدنيا الأحكام تعتريه وهو بحسب ما يعين فيه، حب الدنيا تعتريه الأحكام الخمسة، وفيه تفصيل كبير ذكرناه. الدنيا ذمها الله سبحانه وتعالى وسماها دار الغرور ودار البوار، و يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. هذه حقيقة، ما ليش نقول ذلك الكلام من باب التنميق والتزويق، لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما يسقيش شربت. فهي هينة على الله بكل ما فيها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وهذا لا يعني الإعراض عن الدنيا، ذكرناها شرحنا في مرة، هذا لا يعني أن نترك الدنيا ولا لا لا، لكن الدنيا نتخذها مطية للتزود من الأعمال الصالحة، للعبادة، للعمارة، لعمارة هذه الأرض، استخراج خيراتها وكنوزها ونفع البشرية، هذا كله من العبادة، من أجل الخلافة، من أجل إقامة شرع الله في الأرض، من أجل إقامة العدل والإحسان. الدنيا مطية هذه المعاني العظيمة، لكن ما نتعاملوش معها على أساس الخلود فيها، نحن سنفارقها إلى دار البقاء لأنها دار فناء. فمن أعظم ما يؤثر على العمل التعلق بالدنيا والانغماس في الشهوات، هذا يؤثر على الأعمال فيجعل الأعمال ناقصة، يجعل الأعمال مدخولة، ينقصها الخشوع، ينقصها الصدق، ينقصها الإخلاص، ينقصها الحضور. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث أبي الدرداء: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله. هذا اللي جعلها همه، هم الأكبر. من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. في نهاية المطاف كل هذا السعي، كل هذا الهم، لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. ومن جعل الآخرة همه، هذا لا ينافي هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب والجد والاجتهاد في الدنيا، لكن هم الآخرة هم ليس الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للعبد الصالح، استعين به على طاعة مولاه، ينفقه في وجوه الخيرات. قال: ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله، تجده مطمئنا في سكينة، حتى ولو كان غنيا هو يعرف مطمئن البال ساكن النفس، يعني هذه الدنيا فانية ستفنى وستنقضي وسنغادرها، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، سيفتح الله عليه، تفتح له الأبواب، تيسر له الأسباب. ألا ترون هذا أحيانا بعض الناس سبحان الله يلهث وراء الدنيا ولا يحصلها، وبعض الناس تأتيه فرص كثيرة وهو لا يبالي وهو مشغول، سبحان الله عجيب. هذا نجد أحيانا وهذا يقع ودائما يتكرر، تجد إنسان تأتيه فرص كثيرة لصفقات، للقاء شخصيات، هو لا يبالي، هو مشغول لا يبالي بها، غيره يتمنى عشر ما يحصل لهذا الإنسان ولا يحصله، ولا تأتيه راغمة ولا يبالي بها، هو مصروف. سبحان الله، هذه أمارة على أن هذه الدنيا يعطيها الله تعالى لمن يحب ولمن يكره، للمؤمن والكافر، للتقي وللفاجر، للبر والفاجر. فالإنسان يصحح قصده ويكون مع ربه ومولاه، وما سوى ذلك فهو بيد الله، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أنه من أعظم الأعمال إذا أردت أن يبارك الله لك في هذا العمل أن تجد ثمرته وتجد حلاوته في نفسك وقلبك، فكن زاهدا في الدنيا، بمعنى لا تعلق قلبك بالدنيا، علق قلبك بالله تعالى بالآخرة، حرص على أن تكون الدنيا في يديك، واحذر من أن تتسرب إلى قلبك. وجاء كما كان الصالحون يقولون: حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن حب الدنيا يكون معه طول الأمل، وشرحنا طول الأمل فيما مضى، طول الأمل، طول الأمل يحمل الإنسان على حب الدنيا، وحب الدنيا يجعل الإنسان يطير الأمل. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: والله أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل. نعم، فالشاهد أن المؤمن يحرص على أن يجعل الدنيا في يده وأن لا يجعلها في قلبه، وأن يستعين بالدنيا على الآخرة. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا دين. بعكس راغب فسعيه جلل. وعمل الزاهد، أي الزاهد في الدنيا عدم المقبل عليها، وعمل الزاهد من أزكى العمل، بعكس راغب فسعيه جلل، بعكس الراغب في الدنيا المتعلق سعيه جلل وهو على خطر، فلا تصفو له عبادة، لأنه مشوش كما ذكرنا في الحديث، من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، جعله مشتتا تجده مشغولا، تجده مهموما، لا يكاد يصفو له حال، وهذا يؤثر على طاعته وعبادته بعكس راغب فسعيه جل. وعمل الراجين أسلى وأسنى وأجل من سعي من دعاه للسعي، من دعاه للسعي الوجل. قال وعمل الراجين أسنى أي أرفع وأجل أي أعظم. طيب أيهما أفضل، أن يأتي الإنسان بالعبادة حال كونه راجيا الله تعالى أو حال كونه خائفا من عقابه؟ قال لك عمل الإتيان بالعبادة على الرجاء أفضل من الإتيان بها على الخوف. تقول هذا يمكن تقول نبي الإنسان يأتي بالعبادة وهو خائف، هذيك بعد أن يأتي بها يخاف أن لا يتقبل الله منه، بعد أن يفعلها يتواضع ويخاف أن لا يتقبلها الله منه، لكن حرانا نتكلمه قبل أن يأتي بها أو حال إتيانه بالعبادة. فالعمل على الرجاء أفضل لما فيه من شهود الله تبارك وتعالى، يعني من شهود فضله وعطاءه. وعمل الراجين الرجاء، سيتكلم الناظم رحمه الله بالتفصيل عن الخوف والرجاء، والخوف والرجاء واجبان بوفقهم ومتلازمان. الرجاء هو حسن الظن بالله، الطمع في فضل الله. الرجاء فيه معنى حسن الظن والطمع والأمل في الله سبحانه وتعالى. قال لك وعمل الراجين أسنى وأجل، لأن الرجاء يفتح باب الحب، باب محبة الله، باب محبة الله تعالى، والمحبة هي التي تقود الإنسان. حقيقة العبادة كما يقول علماؤنا خضوع مشوب بمحبة. وش هي فلسفة العبادة في الإسلام؟ هي خضوع لله مشوب بمحبة، فسر العبادة المحبة، محبة الله. وإلا الإسلام، الإسلام لا يزيد عن كونه وصافا للحقائق. الله تعالى حين يأمرك بشيء تفعله، إذا فعلته وفعلته، إذا لم تفعله لا يقع شيء، العقاب في الآخرة ليس في الدنيا. فهو كلفك وتركك، كلفك في هذا الحياة وتركك، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعله. ولو شاء الله لمنعك، لو شاء الله تعالى لجعل عقوبة لكل من يخالف معجلا. تصلي تدي الأجر مقيم، ما تصليش تعاقب في الدنيا قبل آخر، الله لم يفعل هذا، ترك الأمر للإنسان، ترك الأمر للإنسان وجعله حرا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وهذا معنى أمانة، أنه خلقه حرا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أمانة التكليف، والتكليف فرع الاختيار، والاختيار معنى الحرية. خلقه مختارا، الإنسان اختار أن يكون مختارا لأنه عرض عليه هذا. وش تكون كغيرك من المخلوقات تلهم التسبيح والتهليل والعبادة، ولا تكون مختار؟ احنا خيرنا في عالم الذرة، في عالم الذرة في ظهر أبينا آدم خيرنا أن نكون مختارين. هودي ألهمنا هذا، كأن الله ألهمنا هذا أن نختار الحرية حتى تكون أعمالنا وعباداتنا عن إرادتنا، وهذا معدى المحبة، عن محبتنا لله ليس قهر. ولذلك عظم شأن الإنسان، هذا من معاني تعظيم الإنسان عند الله. علاش الإنسان هو أفضل المخلوقات عند الله؟ أفضل مخلوق من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله، لأن هذا الإنسان تميز عن غيره بتحرير قصده وإرادته، فهو حين يطيع الله يطيعه عن محبة، عن إرادة كاملة، لا يوجد أحد يقهره على ذلك. هذه فلسفة العبادة التي لم يفهمها المستشرقون، المستشرقون الذين حاولوا أن يتسلقوا على التراث الإسلامي. فهم يصورون العبادة عند المسلمين أنها، يصورون علاقة الإنسان بربه علاقة قهر، يعني دير كما تديرش نعاقبك. هذا خطأ وغلط كبير، هذا غلط كبير. قضية فلسفة الجزاء والعقاب هي من أجل الردع فقط، وإلا فهو الذي فتح باب المغفرة، هو الذي فتح باب المغفرة وكتب على نفسه الرحمة، ورحمتي تسبق غضبي، نصوص كثيرة. لكن هذا العقاب لا بد أن يكون، لأن له أثرا بالغا في استقامة النفس. النفس من طبيعتها أن لا تستقيم إلا بقدر من الخوف، لو علمت أن الدير وجد حبسة تتمادى، وهذا شيء عجيب يعني في فلسفة الأخلاق. تعرفوا الأخلاق راه علم يدرس، علم الأخلاق، فمن أعظم ما جاء به الإسلام في الأخلاق فلسفة الجزاء. يعني احنا عندنا القيم الكبرى يجب على الإنسان أن يأتي بها، ماشي برك مليح أنه يديرها، يجب عليه أن يفعلها، وإذا تركها يعاقب، وهذا شيء عظيم. هذا اللي يكتب فيها الدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، العالم الكبير، خريج الأزهر والسربون، هو خريج الأزهر، تخرج عالما كبيرا من الأزهر وواصل الدراسة في السربون في فرنسا، وكان يتقن الفرنسية كإتقانه العربية وشد. وعنده رسالة الدكتوراه نتاعو دستور الأخلاق في القرآن، لا مغال ديكون، تكلم عن الأخلاق في القرآن. ورسالة الدكتوراه نتاعو رسالة عجيبة، وكان المشرف عليه يناقشه ماسينيو أحد كبار المستشرقين في فرنسا. لما ناقش رسالة الدكتوراه في باريس في السربون، أثناء المناقشة دخل الناس في الإسلام ممن كانوا حاضرين، دخل كثير من الفرنسيين في الإسلام لما رأوا من قوة طرح الشيخ محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه. كان يأتي بالآراء الفلسفية ونظريات، يجي بكلام ديكارت وفلان وفلان، وينقضها بالحجة القاطعة بالأدلة الساطعة، حتى جعل الناس يعظمون هذا الدين ودخلوا في الإسلام في تلك القاعة، حتى غضب عليه ماسينيو، قالوا تجد تقرأ هنا وجد دخل الناس في الإسلام، قالوا أتيت هنا تدرس، ما جيش باش تدعو إلى دينك. فمحمد عبد الله دراز إمام عظيم، وقل له نظير يعني رحمة الله، من كبار المصلحين في العصر الحديث القرن هذا العشرين، هو قلة تعرفوا يعني عقول كبيرة، إلى الآن الأمة لم تعرف قدر هؤلاء. محمد عبد الله دراز، مالك بن نبي، فيلسوف الحضارة الإسلامية، محمد رشيد رضا، على كل عاك يقولوا بلي عظماء، مش معصومين، ما أخطأ عندهم زلات، لكن أنت كلم لك الإطار العام، بن باديس، إبراهيمي، هؤلاء فلتات، محمد إقبال، فيلسوف الشاعر الهندي كبير رحمه الله، علي عزة بيغوفيتش، المهم كثر كانوا يحملون هم الأمة، وقد فهموا الإسلام بشموله، الإسلام الحضاري الذي يبعث الله به الأمة من جديد. محمد إقبال رحمه الله كان يقول كلمة شهيرة، يقول هم القرآن الذي أنزله الله لتحيا به البشرية اتخذه المسلمون ليقرأه على الأموات. مصيبة، قال قرآن أنزله الله لتحيا به البشرية، بعض المسلمين اختصر رسالة القرآن في ميت يموت أو يوشك أن يموت نقرأ عليه سورة ياسين وخلاص، جاء ليقع على الأحياء مش على الأموات، أي كان يجوز تجوز قراءته على الأموات على خلاف عند الفقهاء في مسألة قراءة سورة ياسين على رأس الميت تثبيتا له ولا بعد وفاته ولا من يوهب له الأجر كلام، لكن مشكل كبير حين يكون بين أيدينا كنز عظيم لتنهض الأمة به، فإذا نحن لا نعرف له قدره. فمحمد عبد الله دراز له كتابات عميقة جدا، عميقة جدا، في عنده كتاب النبأ العظيم يتكلم عن القرآن، وكتاب هذا دستور الأخلاق في القرآن، وعنده أشياء، عنده نظرات في الدين، يربط كثيرا من المسائل الشرعية بالنظريات الاجتماعية، يعني يزيدك فهما للدين بعمق تفهمه على وجهه. فالشاهد أنت هذه قاعدة جبناها نسيتها أخلاق، لكن كان أمرنا نحكي عليه، ها من كنا نسيت أي وعمل الرجاء عبادة الله على المحبة، كنا نتكلم على فلسفة العبادة. المستشرقين اللي صوروا علاقة الإنسان مع الله كأنها علاقة قهر خضوع، يعني لو لم تفعل ما ليس الأمر كذلك أبدا، بل كل النصوص تدل على خلافها، رحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله كتب كتابا عنده وأن رحمتي تسبق غضبي، والنصوص كذا ذكرتها لكم التي تدل على رحمة الله وعطفه وعفوه ولطفه بعباده. فحقيقة العبادة أنه خضوع، نعم تواضع، أنت عبدك حاب تتعدى طورك، أنت عبد في الحقيقة، مهما سولت لك نفسك الطغيان العلو التكبر التجبر، أنت في نهاية المطاف عبد، يؤلمك ضرس فتبيت الليالي تبكي، ضرس فقط، حال الإنسان يطغى على بالك، يقرأ شوية ويتثقف ويكتشف، مثل ما وقع في النهضة ما بعد القرون الوسطى، الإنسان طغى وصار يتصور أنه في صراع مع الله، الله لو شاء لأهلكك في لحظة، فأنت عبد، لابد أنك عبد. أنك محتاج إلى ربك ومولاك، فخضوعك له ليس خضوع قهر ولكنه خضوع محبة، أنك تحبه، وكلما عرفت الله ازددت حبا له، ازددت خجلا منه، ازددت حياء منه، كلما عرفت كيف يعامل الله عباده. وذكرت لكم نماذج من هذا في دروس متفرقة لما تكلمنا عن الموت. الله يقول هو غني عنك، من أنت تقعوش في الوجود هذا؟ ذكرنا في علم الفلك هذه الأرض هباء في الكون، وانت في دار تقعوش يعني، حتى الله لو لم يبالي بك أصلا لم من حقه، أنت لا شيء، أنت لا شيء. ومع ذلك الله يقول، شوف الاعتناء والاهتمام إن صح التعبير، لغة تظهر عورتها حين نتكلم عن منزله. يقول لما يقبض: وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي، يكره الموت وأكره مساءته. مانيش حاب نغيظه، ويحب يعيش. ما هذا الاهتمام والآيات القرآنية التي تذكر النعم: وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم. أنت أيها الإنسان، أيها الضعيف، أيها الحقير الصغير، كل هذا الوجود من أجلك، فهذا يفتح لك باب من التعرف على رحمة الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. والحديث في هذا الباب يطول، لكن احنا الذي يعنينا أن سر العبادة محبة الله تبارك وتعالى، محبة الله، تقبل على الله محبا له منكسرا بين يديه متواضعا خاضعا محبا له. قال: وعمل الراجين، أي عمل المحبين، أسنى وأجل، أسنى وأعظم، لأن أقرب الناس إلى الله أحبهم له، أليس كذلك؟ تكون الناس الأقرب من ربي يحبونه كما المحبة، أقرب الناس إلى الله أحبهم له، وحصول المحبة مع الرجاء أقوى من حصولها مع الخوف. وهذا اللي قال لك: عمل الراجين أسنى وأجل. كنت أنا في ندوة دعيت لكي ألقي كلمة للأئمة، فقلت لهم: لازم تركزوا في خطابكم أن تعلموا الناس أن يحبوا الله قبل أن يخافوه، أن يحبوا الله، الخوف والرجاء من بعد. الإنسان يسير كالطائر بجناحين، رأس الطائر هو المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فعلينا أن نتعلم محبة الله تبارك وتعالى، وكلما تعرفنا عليه ازددنا له حبا، والرب من عرفه أحبه، وفاز عبده قد أحب ربه. زين. وعمد الرجين أسنى وأجل، من سعي من دعاه للسعي الوجل، هذا العمل أجل وأعلى من العمل الذي يدعو، الذي يحمل، يعني من العمل الذي لا يأتي به الإنسان إلا خائفا، يعني كما كانش خوف ما كانش عمل، هذا نزول. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإحسان، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا كنت تراه تعلقت به، اشتقت إليه، رجوته، أحببته. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، إحنا لو كنا نرى الله لما انشغلنا عن سواه، سنستغرق. ولك جاءت في الأحاديث أن أعظم نعيم يؤتاه أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، أعظم نعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا نعيما أفضل من نظرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. كأنك ترى، لو كنت ترى لن تنشغل عنه. هذا يسميه مقام الشهود، هو أعلى المقامات، هذا مقام يبلغ، إنسان يقدر يعيش حياته هكذا، أنت لا ترى الله لكن كأنك تراه. كيفاش؟ كل شيء يذكرك بالله، كل شيء تعيش معه محبا له، لا تغفل عنه، كل شيء ذكرك بالله، أي حاجة تشوفها في الدنيا فهي من صنع الله ومن خلق الله، ورسالة من الله إليك، ويمكنك أن تستدل بها على الله كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الوعد. أن تعبد الله كأنك ترى. طيب، فإن لم تكن تراه، انزلت شوية غفلت، فإنه يراك، إياك أن تنسى أنه يراك، مطلع عليك، محيط بك، تفعل شيء ويعلم، هو مطلع عليك، فهذا يحملك على أن تخاف منه، فهذا المقام أعلى من هذا المقام. فإذا نزلت عن هذا فلا تنزل إلى ما دون هذا، هذا ليس دونه شيء، فتتجرئ على حدوده سبحانه وتعالى. وعمد الراجين أسنى وأجل، من سعي من دعاه للسعي الوجل، الخوف. زيد: وما تعدى نفعه لغيره، زيد فاضلنا بالأعمال، وما تعدى نفعه لغيره، أشق بالنفس كصوم الشره. قال لك: العمل الذي يكون متعديا أفضل من العمل الذي يكون نفعه قاصرا، الأعمال التي نفعها متعد كتعليم العلم، إعانة الناس، إعانة الفقراء والمساكين، الجهاد في سبيل الله عز وجل، قضاء حوائج الناس. العمل الذي نفعه متعد أفضل من العمل الذي نفعه قاصر. هذا في الأصل وفي الجملة، هذه القاعدة ليست على إطلاقها. يقول العلماء الأصل في الأعمال أن المتعدي منها أفضل من اللازم، لكن قد يعرض للازم ما يصيره أفضل من المتعدي. أحيانا يكون العمل القاصر أفضل من المتعدي، لكن هذا الزركشي وغيره في منظور القواعد. شوف مثلا يعني يكون هذا المتعدي، يكون اللازم الذي يلازم الإنسان أفضل وأعظم عند الله تبارك وتعالى من المتعدي، لكن هذا على خلاف الأصل. لماذا؟ لأنه هو المشروع. مثلا الاعتكاف في وقته أفضل من تدريس العلم، أفضل من إلقاء المحاضرات مع إلقاء المحاضرات وتعليمه، فيه نفع متعدي، لكن هذا الوقت فيه عبادة مخصوصة اللي هي الاعتكاف، عبادة الاعتكاف. كثير من الفقهاء كان يذهبوا إلى كراهة تدريس العلم في أوقات الاعتكاف، في خلاف بين العلماء على كل حال. فهذا ليس على إطلاقه، لكن في الجملة العمل الذي يكون نفعه متعديا أفضل من العمل الذي يكون نفعه قاصرا. جاء حديث هذا الباب، حديث عظيم وعجيب، أختم لكم به ضيق الوقت. حديث رواه الطبراني في الأوسط، رواه أبو الشيخ وصححه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله، هذا اللي حبهم ربي، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله. شوف اسمع مني، صحيح الألباني ثابت إن شاء الله. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم، سرور تدخله على قلب المسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تسعى معه في حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا نسعى مع أخي في حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، هو المسجد النبوي، خير لي من أعتكف في مسجد هذا شهرا، ومن كظم غيظا أمكنه أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا. هذا كله من قوله صلى الله عليه وسلم. واحد غضب مثلا وامتلأ غيظا ويمكن أن ينفذ غيظه وأن يفتك بمن أغضبه، مع ذلك يترك هذا طاعة لله سبحانه، خوفا من الله، ملأ الله قلبه، ملأ الله سبحانه وتعالى قلبه رضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سعى مع أخيه في حاجته حتى يقضيها له ثبته الله عز وجل يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تم الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ليسعى مع أخوه. وهذا سبحان الله شيء فيه معنى عظيم من معاني الشفقة والرحمة والإنسانية. الإنسان مغبون ولا يجد من يعينه، الناس كلهم في شغل عنه. تصور أنت تترك شغلك وتسعى معه، تراني معه إن شاء الله، لا تحمل أنا معه وتسعى معه. تصور الناس كلهم في شغل عنه وهو مهموم، يعني يحس بهم كرب عظيم، عنده مشكلة. إياك أن يعني تحتقر هذا العمل، هذا من أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل. يحس روحه وحده مسكين وأنا معه وتسعى معه وتروح وتجي وترك وتدي وكذا حتى تقضي له حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام، ببركة سعيه مع ذلك الإنسان. وجاءت أحاديث أخرى صحيحة في الجملة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أردت أن يكون معك من الله ظهير يعينك الله يسددك قوي، كن مع عباد الله، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، كن عونا لعباد الله يكون الله عونا لك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بكلام عجيب، قال: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل. أولئك الذين يظنون أنفسهم على شيء وأخلاقهم سيئة، ربما يصلوا وربما يفعلون أشياء لكن أخلاقهم سيئة. لا يقول السلام، يغتابون غيبة ونميمة واحتقار وتكبر، وما شاء الله ربما تصيبوا في الصف الأول. هذا كذا عمل فارغ. سوء الخلق يفسد العمل، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شفت العسل؟ إذا وضعت فيه خلا ذهب طعم ولا بركة فيه.